سام شيخنا تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، سلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأحيي الجميع تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير، وأسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم من المقبولين. وبعد انقطاع عن مجالس رياض الصالحين، نعود من جديد ونكمل من حيث وقفنا، وأسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه خير مسؤول. يقرأ الشيخ محمد، تفضل الشيخ محمد. سن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب بيان كثرة طرق الخير: العاشر، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي، فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، إن لنا في البهائم أجرا. فقال: في كل كبد رطبة أجر. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة. وفي رواية لهما: بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش إطرأته بغي من بغايا بني إسرائيل، فنزعت موقها فاستقت له به فسقته فغفر لها به الموق الخف، ويطيف يدور حول ركية وهي البئر. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمة الله عليه أتي ضمن سياق الأحاديث التي تشير إلى كثرة طرق الخير، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدل الناس على طرق الخير ومسالك الخير. ولذلك هذا الحديث اشتمل على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام، أولها قول النبي عليه الصلاة والسلام: بينما رجل يمشي بطريق، يظهر والله تعالى أعلم أن هذا الرجل كان من الأمم السابقة، والنبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يعبر عن هذه الأمة السابقة، يقول: كان رجل في بني إسرائيل مثلا أو كذا، وأحيانا لا يذكر، لكن يفهم من السياق أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد الأمم السابقة. وقد أذن النبي عليه الصلاة والسلام بالتحديث عن الأمم السابقة لأن فيهم العجائب، كان يقول: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. والمسألة الاعتضاد لا للاعتقاد إن كان يتعلق بأمر شرعي، وأما إذا كان يتصادم ويتنافى مع ما عندنا من عقيدة وأحكام فإنه لا يروى وإنما يطوى. وكذلك الحديث عن ما تعرضوا له لأخذ العبرة والعظة. الأمر الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن هذا الرجل بلغ به العطش مبلغ عظيم، فنزل إلى بئر فشرب، فلما خرج وجد كلبا يلهث يأكل الثرى من العطش. ولا يخفاكم بأن الكلب بالنسبة لصفة اللهث فيه مستمرة، كما قال جل وعلا: كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ضرب الله به مثلا. ولذلك الكلب، لكن لهثه هنا إنما بسبب العطش، بسبب العطش، وقد ظهر هذا عليه. ولذلك قال: يلهث يأكل الثرى. الثرى هو التراب، التراب الندي، التراب الندي. ولذلك العطشان يبحث عن أي شيء فيه نداوة، فهو يعني يلهث يأكل الثرى، يعني التراب الذي فيه نداوة رطوبة، هذا المعنى. فالرجل كلم نفسه وخاطب ذاته وقال: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي قد كان قد بلغ مني. فنزل البئر يعني مرة ثانية فملأ خفه ثم أمسكه بفيه حتى رقى فسقى الكلب فشكر الله له. وفي هذا إثبات صفة الشكر لله عز وجل، وأن الله تعالى شاكر عليم، وأن الله تعالى يشكر لعبده. وتجري هذه ضمن الصفات المعلومة المعروفة على القاعدة التي نذكرها دائما. الصحابة رضي الله عنهم حينما حدث النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث سألوه، قالوا يا رسول الله إن لنا في البهائم أجرا، يعني لنا في هذه البهائم أجر فيما لو إذا أطعمناها وسقيناها وراعيناها. فقال عليه الصلاة والسلام في كل كبد رطبة أجر، متفق عليه، في كل كبدة رطبة أجر. والمعنى في كل كبد يعني ذات كبد، هذا المعنى في كل كبد يعني في كل ذات كبد، رطبة يعني فيها حياة، يعني مما يعني هو يعيش وحي، ولذلك قال أجر، بمعنى أن كل شيء له كبد له حياة فيؤجر الإنسان عليه. وبالنسبة للأشياء هذه هي على ضربين. الضرب الأول ما جاءت الشريعة بالأمر بقتله من الحيوانات، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم، هذا ليس مشروعا أن الإنسان يطعمها ويسقيها، يعني من حيث الأصل وهو غير مأمور بذلك ولا يثاب على ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يقتلن في الحل والحرم. ولذلك ما نشاهده من بعض التصرفات من بعض الناس مثلا سقي الثعابين أو العقارب مثلا أو العناية بها، هذا مخالف لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتلها وبالابتعاد عنها. ولذلك الثعبان والحية عدو، والعقرب كذلك عدو، لعنها النبي عليه الصلاة والسلام، لعن العقرب قال ما تركت نبيا إلا لدغته، والثعبان قال ما سالمناها منذ أن عاديناها أو كما ورد، وقال كفيتم شرها كما في حديث مسعود عند البخاري لما نزلت والمرسلات عرفا. ولذلك قال خمس يقتلن من الفواسق، سماها فواسق. أما بقية الحيوانات فنعم يؤجر الإنسان على إطعامها وسقيها والعناية بها، من جملة ذلك الكلاب. فالكلاب كان الأمر كان القتل في أول الأمر مأذونا به ثم نسخ، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل الكلاب، الكلاب والطيور مثلا وبقية الحيوانات سواء مما يؤكل أو مما لا يؤكل. فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في كل كبد رطبة أجر. رواية البخاري قال فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة، وهذا يدلنا على فضل سقي البهائم وكل ذات كبد رطبة، وأن الله عز وجل يشكر للعبد ويغفر له ذنوبه، فهي سبب من أسباب مغفرة الذنوب. وفي رواية لهما بينما كلب يطيف يعني يدور، يطيف يدور أو يعني يدور حول الركية، الركية البئر، الركية يطلق على البئر ركية ويطلق عليها يعني أسماء كثيرة من ضمن الأسماء ركية. فقد كاد يقتل العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، بغي من بغايا بني إسرائيل، البغي هي الزانية، البغي هي الزانية. رأت الكلب يدور حول هذه الركية فنزعت موقها، الموق هو الخف، نزعت موقها فاستقت له، يعني طلبت الماء له، نزلت البئر أو أشارت أو أنزلت يدها فسقت له لهذا الكلب الذي بلغ به العطش مبلغ، قال فغفر لها به، فغفر لها به يعني بسبب سقيها الكلب، بسبب سقيها الكلب. طبعا كما هو ظاهر من الحديث فيه يعني هذه الفوائد الكثيرة، ولذلك من جملة الفوائد فضل سقي الماء عموما، يعني وليس خاصا في البشر بل عموما، ما شرب أحد من هذا الماء إلا وفيه الأجر والثواب العظيم. كذلك كثرة طرق الخير في الشريعة الإسلامية، فليس طرق الخير مقصورة على يعني باب أو طريق أو جهة، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. نعم أحسن الله إليك. 11 عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. رواه مسلم. نعم، وفي رواية وفي عندك رواية مر رجل وفي رواية مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لا أنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة. وفي رواية لهما: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. نعم، هذا أيضا الحديث برواياته يدل على باب من أبواب الخير، وهو إماطة الأذى عن الطريق وتنحية كل ما يؤذي الناس عن الطريق. وقد جاء في الحديث الصحيح: الإيمان 64 شعبة، وفي لفظ 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى يعني تنحية الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لقد رأيت رجلا. الرؤية هذه إما أن تكون منامية وهي وحي، وإما أن تكون رؤية في ليلة الإسراء والمعراج لما أراه الله عز وجل أهل الجنة وأهل النار. فأري النبي عليه الصلاة والسلام رجل يتقلب في الجنة، يعني ممن يعني كان من الأمم السابقة مثل ما ذكرنا قبل قليل، في شجرة، يعني بسبب شجرة. شجرة هذه قطعها من ظهر الطريق، ظهر الطريق يعني من الطريق، أو ما ظهر عن أو ما ظهر من الطريق، أو ما كان الطريق مطروقا بحيث الناس يطرقونه، كانت تؤذي المسلمين. وفي اللفظ الآخر غصن شجر، قال لأنحين هذا عن المسلمين. وأيضا اللفظ الآخر غصن شوك على الطريق، وهذا يدلنا على أن إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان، وسبب من أسباب دخول الجنة بإذن الله جل وعلا. وهذا الحديث أيضا يؤخذ منه حرص الشريعة الإسلامية على العناية بالبيئة وبالمرافق العامة، وبيعني نظافة الشوارع، وبتنحية كل ما من شأنه أن يؤذي الناس. وهذا من دين الإسلام ولله الحمد، ومن يسعى في ذلك فله الأجر والثواب العظيم. ولا ينتظر المسلم أن تقوم الجهة المعنية مثلا بالنظافة أو بالعناية بإزاحة مثل هذه الأشياء، وإنما يبادر بنفسه حتى ينال الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليك. 12 عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث أيضا فيه دلالة على باب من أبواب الخير وطريق من طرق الثواب. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. هذا الحديث اشتمل على مجموعة من المسائل والأحكام والفوائد. أولها، هذا الحديث دليل لمن ذهب إلى عدم وجوب الغسل يوم الجمعة. وتعرفون بأن المسألة خلافية، فجمهور الفقهاء يقولون بأن غسل الجمعة مسنون، غسل الجمعة مسنون وليس بواجب. هناك من أهل العلم من ذهب إلى فرضيته، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وهناك قول ثالث قالوا بأن غسل الجمعة واجب على من لم يغتسل يعني طوال الأسبوع مثلا، أو مثلا أصاب بدنه غبار أو يعني شيء مما ينتج عنه رائحة كريهة، قالوا يلزمه ذلك، ويستدلون بحديث عائشة، وبحث هذا في كتب الفروع. المسألة الثانية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من توضأ فأحسن الوضوء، وهذا يدلنا على أن الوضوء على قسمين: وضوء حسن ووضوء أحسن. الوضوء الحسن هو الذي يأتي بفرائض الوضوء وواجباته، أما الوضوء الأحسن فهو الوضوء المشتمل على الفرائض والواجبات والسنن والآداب، والسنن والآداب. ومن الإحسان في الوضوء على المكاره، بمعنى أن الوضوء يكون في زمن أو في حالة يلحق الإنسان مشقة وكراهية، مثل البرد الشديد، الحر الشديد، مثل الاستعجال مثلا، فيسبغ الوضوء ويتم الوضوء ويأتي به كاملا. لا شك بأن هذا من الوضوء العظيم الذي أرادته الشريعة. قال: ثم أتى الجمعة. الجمعة يعني صلاة الجمعة، لأن يوم الجمعة ما يؤتى وإنما تؤتى الصلاة. قال: أتى الجمعة يعني صلاة الجمعة، على تقدير محذوف أتى صلاة الجمعة. فاستمع وأنصت، استمع وأنصت. الاستماع يقولون بالأذن، والإنصات يكون بالقلب، هذا قول لبعض العلماء. استمع بأذنه وأنصت بقلبه، يعني تفهم الخطبة وعرف ماذا يقول الخطيب، ماذا يقرأ الإمام. ولأهل العلم كلام في هذه، يعني هذا أظهره. قال: غفر له ما بين الجمعة والجمعة وزيادة 3 أيام. غفر له ما بين الجمعة والجمعة، يعني ما بين هذين الوقتين. ما الذي يغفر؟ جماهير أهل العلم يقولون الصغائر، الصغائر، لأن الكبائر تحتاج إلى توبة، تحتاج إلى توبة. والصغائر تكفر بأحد أمور: أولا بتوبة لله عز وجل، وثانيا بحسنات ماحية، بحيث أنه يأتي الإنسان بحسنة مثل صلاة الجمعة، هذه حسنة عظيمة تمحو الصغيرة، أو يأتي بصيام رمضان، أو يأتي بالوضوء مثلا وغير ذلك. والثالث المصائب اللي يتعرض لها المسلم فيصبر، أيضا هذه تكفر الصغائر. أما الكبائر فلا بد من توبة خاصة، لا بد من توبة خاصة بالشروط المعروفة التي سبق ذكرناها في باب التوبة. المسألة الأخرى، قال: غفر له ما بين الجمعة والجمعة وزيادة 3 أيام. طيب ما فائدة الزيادة؟ لأن الحسنة بعشر أمثالها، قال جل وعلا: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. وسبعة أيام كل يوم بحسنة، فيحتاج إلى زيادة 3 أيام. فالأيام الثلاثة هذه تجعل النصاب مكتملا، يكون 10، يضاعف الله عز وجل الحسنة بعشر أمثالها، وهذا فضل الله عز وجل، والله ذو الفضل العظيم وهو الواسع سبحانه وتعالى. ومن مس الحصى فقد لغى، هذه مسألة مهمة، وهي أن من مس الحصى أثناء خطبة الإمام، بحيث أنه حرك الحصى بأصبع يديه بأحد أصابع يديه، فحص بأحد أصابع رجليه مثلا، فقد لغى. اللغو هو الكلام الباطل في الأصل، اللغو هو الكلام الباطل في الأصل، وهو درجات، هو درجات، منهم ما هو كبير ومنهم ما هو دون ذلك، ومنهم ما لا فائدة فيه. يقال لغو، يقال لغو، مثل قول الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. ومنهم ما هو باطل، ومنهم ما هو دون ذلك، يعني من الأمور التي تعد من الصغائر. ولذلك من مس الحصى فقد لغى، يعني ذهب هذا الثواب. وقد جاء في لفظ ضعيف من جهة الإسناد، قال: ومن لغى فلا جمعة له، هذا ضعيف، لكن قول النبي عليه الصلاة والسلام ومن لغى يفيد على أن له معنى: من مس الحصى فقد لغى. واللغو هنا الكلام الذي لا فائدة فيه، أو الفعل الذي لا فائدة فيه، مما يتنافى مع حال خطبة الجمعة وحال الصلاة، ولذلك يفوت عليه الأجر ويفوت عليه الأجر والثواب. وهل يقتصر فيه على مس الحصى فقط؟ الجواب لا، وإنما كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مفروشا بالحصباء، ولذلك من خطط على السجادة فهو كمن مس الحصى. من أخرج السبحة ولعب بها أو سبح بها فقد لغى، فقد لغى، وهكذا. والمعنى أن المسلم مطالب إذا صعد الإمام على المنبر وبدأ الخطبة بالاستماع والإنصات، فلا صلاة ولا سلام ولا كلام ولا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر بالنسبة للمأموم. ولذلك هذا باب من أبواب الخير وطريق من طرق الثواب العظيمة يستغله المسلم ليتلقى في مدارج الكمال. نعم. أحسن الله إليك. 13 عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مسلم. نعم، هذا أيضا حديث عظيم يشير إلى فضل الوضوء، والوضوء عبادة شرعت لاستباحة عبادة من شرطها الطهارة، من شرطها الطهارة، ولذلك الصلاة من أهم شروطها الطهارة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وأيضا يشترط للطواف في قول جماهير أهل العلم، في قول جماهير أهل العلم، ويشترط أيضا لمس المصحف، وهذا محل اتفاق، هذا كلام جمهور العلماء، جماهير أهل العلم على أن المصحف لا يمسه إلا طاهر، الطهارة الكبرى والصغرى. ويشرع أيضا، يشرع ولا يجب في أحوال، في أحوال. وأيضا الوضوء عبادة مستقلة بذاته، فلو توضأ الإنسان لا لشيء إلا للوضوء فإنه يؤجر على ذلك، فإنه يؤجر على ذلك. وهذا الحديث يشير إلى فضل الوضوء والمواظبة عليه، وأنه سبب من أسباب التنقية من الذنوب والآثام. لك أن تتخيل أنك تتوضأ في اليوم 5 مرات، 5 مرات، فكل خطيئة اكتسبتها عيناك خرجت مع الماء، مع أشفار عينيك مع الماء، وكل خطيئة اكتسبتها يداك خرجت مع أظافرك مع الماء، مع آخر قطر الماء، وكل خطيئة اكتسبتها رجلاك خرجت مع آخر قطر الماء، مع أظافر قدميك ورجليك. وهذا يدلنا على عظم الوضوء، ولذلك استحب بعض العلماء الوضوء لكل صلاة. وهذه المسألة من حيث الأحكام الشرعية لا يخفاكم، لأن يجوز للإنسان أن يصلي الصلوات 5 بوضوء واحد إذا لم ينتقض وضوءه، والأفضل والأكمل أن يتوضأ لكل صلاة، لكن لا يلزمه ذلك ما دام أن وضوءه لم ينتقض. بارك الله فيكم. ولذلك الإنسان يحرص على الوضوء ويستحضر هذه المعاني وهو يتوضأ، فإذا توضأ وغسل وجهه استحضر هذا المعنى، وأن غسل الوجه بالوضوء وهو مخلص النية لله عز وجل سبب من أسباب خروج الذنوب وحط الخطايا، وكذلك مع اليدين ومع الرجلين. نعم. أحسن الله إليك. 14 عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم. نعم، هذا حديث أيضا عظيم يشير إلى طريق من طرق الخير وباب من أبواب الثواب الكبير الذي يكون سبب من أسباب تكفير الذنوب والخطايا. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر 3 عبادات: العبادة الأولى عبادة يومية وهي الصلوات 5، والعبادة الثانية عبادة أسبوعية وهي صلاة الجمعة، والعبادة الثالثة هي عبادة حولية وهو صوم رمضان، صوم رمضان. فما يقع بين هذه العبادات، كل عبادة من جنسها من الخطايا والذنوب يكفره الله عز وجل بالعبادة الثانية. فالصلوات 5 مكفرات لما بينها. فإذا صلى الإنسان الفجر ثم صدر منه ذنب أو خطيئة من صغائر الذنوب من اللمم فصلى الظهر، محى الله عز وجل عن هذا المصلي ما حصل بين الصلاتين. وكذلك إذا صلى العصر وقد اقترف شيء من الآثام والخطايا بعد صلاة الظهر، محى الله عز وجل عنه الذنوب والخطايا. كذلك المغرب وكذلك العشاء، هذا فضل الله عز وجل. ولا شك بأن الإنسان أحيانا يصدر منه خطأ، غيبة مثلا أو نظرة محرمة أو كلمة نابية مثلا أو تصرف يعني غير شرعي، فهذا سبب من أسباب تكفير الذنوب والخطايا بإذن الله. الثاني الجمعة، إلى الجمعة، هذا فضل، هذه نعمة من نعم الله. الله عز وجل يزيد لعباده من أبواب الخير. ما بين الجمعتين أيضا مكفر لذنوب العبد، فإذا حرص الإنسان على صلاة الجمعة ثم شهد الجمعة الثانية كفر الله عز وجل عنه ما صدر وقع منه بين الجمعتين، بين الجمعتين. ثم رمضان، التكفير الحولي هذا، فمن رمضان إلى رمضان إذا صام العبد رمضان بإخلاص نية وبمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام وحرص على ألا يعني على ألا يجرح صيامه بشيء مما يكدر صفو الصيام ومما ينقص الأجر، فإن الله تعالى يكفر عنه الذنوب والخطايا، يكفر عنه الذنوب والخطايا. ولذلك هذا الحديث حديث عظيم يدل على فضل الله تعالى وسعة رحمته، وأنه رحيم جل وعلا بعباده، وأن المسلم ينبغي له أن يهتبل مثل هذه الفرص العظيمة والمواسم الكريمة، وأن يحافظ على هذه الطاعات وعلى هذه العبادات. وبالنسبة للكبائر كما ذكرنا القاعدة أن الكبيرة لا بد لها من توبة، فالله جل وعلا قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما لم تجتنب الكبيرة، ولذلك قال مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، إذا اجتنبت الكبائر. هذه مسألة حقيقة يعني بعض العلماء بحثها، يعني الآن مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، هل الصغائر لا تكفر إلا إذا تاب الإنسان من الكبيرة، أم أن الصغيرة هذه تكفر وإن لم يتب الإنسان من الكبيرة، هذه الصغائر تكفر وإن لم يتب الإنسان من الكبيرة ويكون المقصود ما لم إذا اجتنبت الكبائر، يعني لا تكفر الكبائر، وجهان عند أهل العلم، من قال منهم من قال بهذا ومنهم من قال بهذا. ولذلك الكبائر لا تكفرها إلا التوبة، أما الصغائر فكما ذكرت لكم تكفرها أحد أمور ثلاثة: التوبة أو الحسنات الماحية، الحسنات العظيمة، أو المصائب التي يتعرض لها الإنسان تكون سبب من أسباب تكفير الصغائر. نعم. أحسن الله إليكم. الخامس عشر عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. رواه مسلم. نعم، هذا أيضا حديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ النبي عليه الصلاة والسلام يعرض على أصحابه ويقول: ألا أدلكم، قيل بأن الهمزة هنا للإغراء، ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطا ويرفع به الدرجات. لا شك بأن جواب الصحابة بلى، الصحابة لا يترددون في استغلال واستثمار واحتبال مثل هذه الأعمال الجليلة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. إذن ما يرفع الله عز وجل به الدرجات ويحط به الخطيئات، في هذا الحديث اقتصر النبي عليه الصلاة والسلام على ثلاث، ولا يعني أن هذه الثلاثة هي المرادة، وإنما نبه النبي عليه الصلاة والسلام في مجلس على هذه الثلاث، وفي غير هذا المجلس نبه على ما هو أكثر كما مر معنا قبل قليل. الأول إسباغ الوضوء على المكاره، إسباغ إتمام الوضوء كما ذكرت قبل قليل على كره، إما لحر شديد أو لبرد شديد، إما لاستعجال، إما لكون الماء قليل، فيحرص الإنسان على أن يعني يتوضأ الوضوء الشرعي مسبغا على قلة الماء، مسبغا وضوءه على قلة الماء أيضا. والثاني كثرة الخطى إلى المساجد، بمعنى أن الإنسان يسعى إلى الصلاة ماشيا يكثر من الخطى ذهابا وإيابا، ولا شك بأن في هذا فضل عظيم، ما مشى عبد فوضع رجله إلا كتب له حسنة ومحيت عنه خطيئة ورفعت له درجة. وسيأتي معنا حديث في قضية الحرص على الإنسان الانتقال من بيت بعيد عن المسجد إلى بيت قريب، كما في حديث بني سلمة. قال وكثرة الخطى إلى المساجد، وكثرة الخطى إلى المساجد لا تكون إلا لإنسان قلبه معلق بالمساجد، بحيث أنه يحرص على حساب الوقت متى يصل ومتى كذا. ثم قال وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، انتظار الصلاة بعد الصلاة، يعني بمعنى أن الإنسان إذا انتهى من الصلاة الأولى تهيأ للصلاة الثانية، والتهيؤ يكون بمعرفة وقت الثانية بالاستعداد المبكر لها بالوضوء والتجهز باللباس وبالمشي إليها، هذا هو الانتظار. ومن أهل العلم من قال الانتظار في المسجد، الانتظار في المسجد لأنه هو الرباط، وهذا قد يفوت على الإنسان حقوق وواجبات. ولكن الأولى أن يقال بأن من كان ليس عليه حقوق ولا واجبات، مثلا بعد المغرب يصلي المغرب ثم ينتظر إلى العشاء، بعد الظهر يعني يصلي الظهر فيمكث في المسجد وينتظر إلى صلاة العصر، أو من بعد العصر إلى المغرب. طبعا هذا في غير زمن كورونا، كورونا الآن تقفل المساجد، الآن بعد انتهاء من الصلاة بوقت يقفلون المساجد، لكن في الأيام الطبيعية العادية كذلك يعني أن يكون قلبه معلق بالمساجد. قال فذلكم الرباط، فانتظار الصلاة سماها النبي عليه الصلاة والسلام رباط، ومعلوم بأن الرباط يكون وين؟ في الجهاد في سبيل الله. فهنا جاهد نفسه، جاهد نفسه وجاهد شيطانه فأضناه وأتعبه وأرهقه، ولذلك رابط في المسجد فهو مرابط، تعلق قلبه بالمساجد، حرص على الذهاب إلى المسجد، يأتي مبكرا لا تفوتك تكبيرة الإحرام، هذا رباط لأنه جهاد للنفس وللشيطان. نعم أحسن الله إليكم. السادس عشر عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة، متفق عليه، البردان الصبح والعصر. نعم، من صلى البردين، البردين مثنى مفرده برد أو برد، المقصود فيهما طرف اليوم، طرف اليوم، فالفجر في بداية اليوم والعصر في نهاية اليوم، من صلى البردين دخل الجنة، متفق عليه. والنووي رحمة الله عليه فسر البردين بقال البردان الصبح والعصر، الصبح والعصر. طيب لماذا خص النبي عليه الصلاة والسلام هاتين الصلاتين مع أن الله جل وعلا قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، قال جل وعلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، لأن فيهما جهاد للنفس. أما صلاة الفجر فلأن الإنسان قد أخلد إلى فراشه وتلذذ بنومه وأصبح القيام من هذه الهجدة والنومة فيه تفويت لنعيم البدن ولراحة البدن، فهنا قدم مراد الله ومحبوب الله، وقدم ما افترضه الله عليه على محبوب النفس ومراد النفس، ولذلك هذا يعني سبب من أسباب دخول الجنة. أما العصر فلأن صلاة العصر محل الاشتغال والائتمان، والناس في واقع الأمر في الغالب أنهم عند صلاة العصر يكاد يكتمل عملهم وشغلهم وينهون أمورهم، فهنا يأتي نداء بحي على الصلاح، حي على الفلاح، يأتي تقديم محبوب الله ومراد الله، ولذلك يستحق الإنسان في المواظبة عليهما الجنة. نعم. سن الله إليكم. السابع عشر عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. رواه البخاري. الثامن نعم. عشر عن جابر رضي الله عنه. نعم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل الصحيح المقيم. رواه البخاري. هذا الحديث حديث عظيم، حديث عظيم يشير إلى عظيم فضل الله وجوده وإحسانه. فلما كان العبد قد يتعرض إلى ما يمنعه من القيام بالعبادة التي واظب عليها لسبب طارئ، إما لمرض، إما لسفر، إما لكذا، فإن الله تعالى يكتب له الأجر كاملا. الله أكبر، يكتب له الأجر كاملا. ولذلك يعني مثلا، طبعا هذا الحديث متجه إلى من كان مواظبا على العبادة وليس من كان متقطعا أو كان مقطعا لهذه العبادة حيث الزمن أو من حيث المواظبة. فالمقصود من إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. مقيما في مقابل ماذا؟ مسافرا. صحيحا في مقابل مريضا. صحيحا في مقابل مريض. والمقصود بأن الإنسان إذا كان له عادة في عبادة معينة، مثلا رجل يصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، ثم طرأ له سفر فسافر وأفطر، كتب الله له أجر صيام الاثنين والخميس ولو لم يصومهما في سفره، ولو لم يصومهما في سفر. شخص يصوم الاثنين والخميس ثم مرض أو كبر في السن وعجز عن يعني الصيام، ما زال الأجر جاريا عليه وهو لم يعمل، ما يعمل ما يصوم يعني. هذا فضل الله عز وجل. كثير من الناس أجورهم متصلة وباقية وهم على وجه الأرض، ما زالوا أحياء ولا يعملون. لماذا؟ لأنهم كانوا مواظبين على هذه الأعمال، ثم حال بينهم وبين هذه الأعمال المرض. المرض، رجل كان يقوم الليل صلي الليل ثم عجز عن قيام الليل قائما، فأصبح يصلي على كرسي أو على الأرض، يكتب له أجر من صلى قائما وليس على النصف. على النصف من اختار الجلوس مع قدرته على القيام في النافلة. رجل يتصدق، يعني له عادة صدقة أسبوعيا أو شهريا، ثم افتقر، سبحان الله العظيم، يكتب الله عز وجل له الأجر. فإذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ولذلك الإنسان يحرص أن يأخذ من صحته لمرضه، ومن غناه لفقره، ومن حياته لموته، ومن فراغه لشغله. ولذلك بعض الناس اللهم بارك يعيشون في نعيم من دون عمل، أجورهم باقية وربنا جل وعلا يكافئهم على ما قدموه. لكن بعض الناس الآن تجده يسوف، يقول إذا كذا إذا كذا، فيحول بينه وبين الطاعة والعبادة مثل هذه العوارض. يعرض له مرض، يعرض له شغل مثلا لا يستطيع الاتيان بهذه العبادة، وشيء من هذا القبيل. نعم. أحسن الله إليكم. الثامن عشر عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. رواه البخاري ورواه مسلم من حديث من رواية حذيفة رضي الله عنه. حديث عظيم أيضا، حديث جابر: كل معروف صدقة. كل من ألفاظ العموم، ومعروف يعني اسم جامع لكل خير، اسم جامع لكل خير. قال صدقة، ولذلك نكر هنا، قال كل معروف صدقة، فيكون من الصدقات. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. فالابتسامة صدقة. فكيف إذا كان الإنسان يعني يقوم بعمل من الأعمال الصالحة، مثلا كان يكون عمل بدني أو عمل مالي، يعني يتصدق، يقرض، يساعد، عمل بدني يساعد الناس، فكل معروف صدق. ولذلك جاء في الحديث الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحقرن أحدكم من المعروف شيء. لا يحقرن أحدكم من المعروف شيء. لا يقول إنسان هذا إيش يسوي، لا، هذا له عند الله منزل ومكان. فما دمت قادر على الإتيان به فلا تتردد، لا تتردد. ومن الأمور تعليم الناس، تعليم الناس هذه نعمة من أعظم النعم. كثير من الناس عنده علم لكنه يعني قابع، ليس عنده استعداد أن يعلم الناس، حتى من هم محيطين به من أهله وأقاربه وأرحامه سنسعى. الآن لو سويت لك مجموعة في وسائل التواصل الاجتماعي وعلمت أرحامك وأقاربك وكذا، تنشر لهم بعض الفتاوى، بعض التفسير القرآن مثلا، وأنت واثق أن طالب علم. أنا أتكلم مع طلاب العلم اللي للأسف طلبوا العلم وتركوا زكاة العلم، ما زكوا علمهم، زكاة العلم بتعليمه للناس. هذا من أعظم الصدقات، أن ترفع الجهل على الناس أو تدل الناس على سنة من السنن التي ماتت بسبب اندراس العلم، بسبب بعد الناس عن يعني الوحي. فلذلك الإنسان يهتم ولا يحقرن من المعروف شيء. ولعلنا نكتفي بهذا القدر ونستمع إلى الأسئلة الموجهة في هذا اليوم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. هذه سائلة تقول: عندي صديقة في أحد وسائل التواصل تنشر محتوى لا يناسب ذائقتي، علما بأنها تنشر المباح. حذفتها من عندي فغضبت جدا ولم أعد أتواصل معها، هل هذا يدخل في الشحناء أو في المشاحنة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا طبعا ينبغي للمسلم أن يتحلى بالأخلاق الحسنة وأن يكون له ذوق رفيع وعالي وأن يراعي مشاعر الآخرين. فالله جل وعلا قال لموسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله في حق النبي عليه الصلاة والسلام: فبما رحمة من الله لنت لهم. النبي عليه الصلاة والسلام امتدح المؤمن الأليف الذي يؤلف. ولذلك المحافظة على مشاعر الآخرين هذا من الذوق الرفيع الذي ينبغي لكل مسلم أن يتحلى به. النبي عليه الصلاة والسلام كان يراعي مشاعر الآخرين حتى في الجلوس. عمرو بن العاص لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يحتفي به ويكرمه انقدح في ذهنه سؤال، لأنه اعتقد بأنه أفضل وأحب إنسان إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: لا، من الرجال. قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: عمر. قال: ثم من؟ قال: عثمان. ثم وهكذا. فتوقف عمرو. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه المحبة المتفاوتة بين أصحابه، يحب أبا بكر، أحب الرجال إليه، لكن هذا ما منعه بأن يتعامل مع عمرو بن العاص بمثل هذا اللين والرفق وهذا اللطف منه صلى الله عليه وسلم. فطبيعي يا أختي الفاضلة بأنك أنت يعني أخطأت حينما حدثت، خاصة وأن المنشور من قبل أختك هذه ما يناسب يعني ذائقتك أنت، قد يناسب ذائقة غيرك. فكان الواجب طبعا أنك تستأذنينها بأن والله أو سمحتي يعني أنا لو هذا الكلام ما يطرح مثلا في هذا المجموعة أو في كذا، أعتقد بأن هذا يغلق باب الشر ويمنع من وسوسة الشيطان، لأن هي بهذا اعتقدت بأنك احتقرتيها وكذا، ولذلك الآن الواجب عليك أن تعودي بالاعتذار لها، تقولي لها يعني أنا يعني توقعت بأنك أنت مثلا أكثر تفهم وقبول، وأنا ما قصدت أني أقسو عليك وما قصدت كذا وكذا، وسامحيني. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد إلا رفعه. ليس عيب الإنسان يعتذر، العيب أن الإنسان يخطئ ولا يعتذر، هذا يدل على كبر في نفسه ما هو ببالغه. أما الواثق من نفسه يعتذر، ما في مشكلة يعتذر، يقول والله أنا آسف، أنا ما كنت أعتقد بأن يعني حظري لك يصل إلى هذه النهاية، سامحيني، وإذا حبيتي ترجعي لك هذا. أهم شيء المسامح، سواء رجعت أو لم ترجع في مسألة يعني الوسائل هذه، أهم شيء أنها لا يكون في صدرها عليك شيء. نعم. أحسن الله إليكم. تقول أيضا: هل تنصحون بقراءة كتاب التحلية والتخلية للإمام ابن القيم؟ الجواب نعم، لكن أنا ما أعرف لابن القيم كتاب بهذا العنوان، لكن قد يكون هناك من في حدود اطلاعي، ما أدري والله، لكن قد يكون هناك من جمع يعني أقوال ابن القيم في مسألة التحلية والتخلية. ولا شك ابن القيم هو أستاذ في هذا وإمام في مسائل تزكية النفوس، فأنا أنصح بقراءة كتب أبي عبد الله شمس الدين ابن القيم، ولا أستثني منها كتاب. جميع كتب ابن القيم حقيقة غاية في الروعة والجمال، وعناية طالب العلم أو الإنسان عموما يضيف كتب ابن القيم يضيف إليه إضافات عظيمة جدا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كسبت مبلغا معينا في مسابقة، ولكنني غششت في هذه المسابقة، والآن تبت إلى الله، فما الواجب علي فعله، وما حكم المال؟ وإن كان علي أرجاعه، هل يلزم إخبارهم بأنني غششت حين كسبته، خوفا من قطع العلاقة بيننا؟ طبعا ما دام أن هذا المال الذي حصلت عليه من غير بغير طريق مشروع، الواجب عليك أن تتخلص منه بغير نية الصدقة. وإذا رأيت بأن إرجاع المبلغ إليهم سيزيد من دائرة المفسدة، فلا تذهب إليه، وإنما تصدق به على الآخرين من الفقراء والمساكين، ولا تنوي به الصدقة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: عندنا في العوف أن أهل كل منطقة جبلية يبحثون عن العسل في منطقتهم فقط، ولا يجوز لهم البحث عنها في منطقة أخرى، فهل إذا قام شخص بالبحث في منطقة غير منطقته وحصل على العسل، يحق له تملكه وأخذه؟ بالنسبة لمسألة يعني البحث عن العسل على قسمين، إذا كان النحل مملوك لأهل هذه البلدة أو أهل هذه القرية أو أهل هذه الناحية أو الجهة أو أهل هذه المزارع، نعم لا يحل له أن يأخذ العسل من هذه الجهة ما دام أنه مملوك لهم. أما إذا كان لا غير مملوك لهم، وإنما هو هناك عرف سائد على أن والله كل واحد منطقته مثلا، لا، هذا تقييد للمباح لا يملكه إلا ولي الأمر، الحاكم أو السلطان رئيس الدولة مثلا هو الذي يملكه. فتقييد المباحات، الناس شركاء في العشب، شركاء في كل ما هو مما لا يملك أصلا إلا بالحيازة، إلا بالحيازة. ومن جملة ذلك العسل حينما يشتار من الجبال أو من الغابات، ليس لأحد الحق أن يحجر يقول هذا والله لي، هذا لك إذا ملكته أو إذا أخرجت العسل وأصبح تحت ملكك. أما قضية تقييد المباح فليس لأحد الناس وأفراد الناس، وإنما هذا لولي الأمر. لكن تبقى مسألة، وهي أن الإنسان يقول أخشى مثلا من الخطر، يعني قد يكون هناك بعض القبائل أو الجهات ربما تستعمل العنف والمخاشنة مثلا، لا يجوز له بهذا الاعتبار أن يقدم على جني العسل أو أخذه في منطقة أهلها يهددون مثلا الشخص لأنه قد يضرب أو يؤذى أو شيء. لا، ما الإنسان أول شيء يدفع البلاء عن نفسه، وأيضا لا يذل نفسه. نعم. ما أسمع. أحسن الله إليكم. يقول أيضا عندنا في العوف أن من وجد خلية النحل في منطقته يقوم بوضع علامة معوفة من الأحجار تحتها، بحيث إذا رآها غيره يعرف أنها معلمة ولا يأخذها، فهل يحق لشخص أن يقوم بقص هذا العسل المعلم وأخذه؟ لا، هذا الآن ما دام أنه وضع علامة ملك هذا المباح اللي أصلا هو مشاع بين الناس، فإذا وضع يده وقال بأن هذا العسل لي وينتظر حتى تنتهي الخلية، ينتهي العسل، ينتهي كذا، ليس لأحد الحق الاعتداء على مثل هذا الأمر الذي وضع الرجل علامة عليه. أما إذا كان رجل لا يعني يأتي إلى أكثر من مكان ويحاول أن يضع علامات من الحجارة وغيرها ويحرم الآخرين، لا، هذا لا يحق له ابتداء، لا يحق له. أما في منطقة واحدة أو جهة مثلا وأتى ووقف على هذا المكان ولما أراد أن يجني العسل وجد بأن الحال يحتاج وقت يوم أو يومين فوضع علامة تدل على أنه يتملكه وتعارف الناس على ذلك، نعم، ليس لأحد الحق أن يعتدي عليه. أحسن الله إليكم. نذرت امرأة إن تحسنت حالة أمها الصحية أن تذبح جملا، ثم وجدت أن القيمة عالية، فهل لها أن تذبح بديلا أو تأخذ جملا مذبوحا من السوق، خصوصا أن وقت نذرها كان في حال تخوف شديد على صحة والدتها؟ طبعا أولا النذر مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وأهل العلم منهم من يحرم النذر ويقولون يجب الوفاء به، ومن أهل العلم من يكره النذر ويقولون يجب الوفاء به. الإنسان لا يلجأ إلى النذر لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر. الأمر الثاني، إذا عين الرجل أو المرأة المنذور يجب عليه التزام ولا يجوز له تغييره إلا بمثله أو أفضل منه. الأخت هذه التي نذرت جملا يجب عليها أن تذبح جملا، يجب عليها أن تذبح جملا، ولا يجوز لها أن تنتقل إلى جنس آخر من بهيمة الأنعام، البقر أو الغنم. المسألة الأخرى، شراء اللحم لا يصح في النذر. هي قالت، ما قالت لله علي لحم، قالت لله علي جمل، ومعروف في عرف العرب إذا قالت لله علي جمل يعني أذبح جملا، لا علي بقرة أذبح بقرة، لا علي خروف أذبح خروف. لذلك يجب عليها الآن، ذمتها مشغولة بهذا النذر، متى ما أن استطاعت على قيمته وجب عليها شراؤه وإراقة الدم والوفاء بهذا النذر لله عز وجل. قال تعالى، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ولا يجوز لها الأكل من هذا الجمل، وإنما توزعه كله صدقة على الفقراء المساكين، إلا إذا اشترطت مثلا، اشترطت هي قالت وآكل منه، أو مثلا أطعم أهلي منه، يعني لا بأس ما دام أنه. أما إذا لم تشترط لا، ما يجوز أن تأكل منه شيء. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خير ونفع الله بكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.